ولذلك كنا قلنا هذا الحياة الحديثة شرية. سيدنا أيوب عليه وعلى نبيه وإياه وفي الصدر بعد 25 سنة عنده مال وعنده ولاد وعنده وعنده 13 ولد كما جاء في هذا التفسير. وعنده عند المال ما لا يعلمه الا الله فعنده كتف الى ربنا اداله كل حاجه. وبعدين اصيب بالمرض بعد 18 سنه 72 والله اعلم في المرض و 18 سنه في المرض. مرض اطعمه حتى مش اطعمه ده خلاه عباره عن حته خشبه لا تبدل ولا تبدل اللي بيسموه الوقت الرمضاني والله اعلم من العلماء كلها في المرض بتاع سيدنا ايوب هو الرمضاني اللي بيشرح اللي بيتعرف اسمه دلوقتي بيخلي واحد يكشف كده يقول لك لا تبطل يكتبي ولا يكتبي صلى الله عليه وسلم ان انا بقول لك بقى كان الناس بياخدوا كل الكلام ده كلام ده كله كذب نتبرا منه الى الله حاشا لرسول الله ان يشاروه والله لا يكتبي ما تكتبي بعد 18 تخيل 18 سنه واحد ما بيعرفش لا يكتبي ولا يكتبي ماشي بالشكل ده. فقلت له الحمد لله يا ايوب انت نبي. قلت له ربنا يا رب بيقول لك لبيك انت ما بتطلبش من ربنا ليه يشفيك؟ تعرف انت بقى تقول ايه اللي كان حيث ان ايوب اللي يقول له يدعو هي قضيه الامثال فانها لانه لا يعلم ان كان شفاؤه خير ام شر. ما هوش عارف المرض هو الخير ولا الشر والشفاء يا ترى في خير ابعد ولا شر؟ ماشي لا يعلم. ولذلك معها بعد ان نصلي لما لحق على المراد الاول في الكلام قال لي ربنا ايه؟ رب اني يا سلام على الادب مسني الضر المس هو حاجه جت على جبتك هو ده المس بعد 18 سنه بيتالم ها بيقول له ربنا اني مسني الضر. طب والمطلوب ايه يا ايوب اشفيك؟ قال له لا ده علمك بقى مش خط ومش هقول لك اشفيك وانت ارحم الراحمين. ما قالش اشفيني ما قالش قويني ما قالش قومني بس انما قال له رب انا مسني ضر وانت ارحم الراحمين. يعني ايه؟ يعني عمل لربنا تطوير تطوير تطوير منظر مكتوب من سيدنا ايوب انا موكلك برحمتك زكاني ان وجدت يا ربي او علمت فيما انا فيه خير فاعطني فيه وان علمت في الشفاء فلا تشفني ما كان يقول وانت قولها كده ايه ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهلا قدره ولاد 13 كان ماتوا تحت عريشه هم عليهم يتغدوا احيا الله له اولاده 13 احيا الله له اولاده 13 ورزقه الله بعد هذا السن 18 وسن 70 90 سنه رزقه الله بعد هذا السن 13 سنين واتيناه اهله ومثله وابن وحبيبي اذا سالت فاسال واذا سالت الله فاساله بذنبه لا بذنب جهنم اساله بذنبه لا بذنب جهنم اسال الله ان يهيئ لي ولكم وللمسلمين جميعا بالخير والحسنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو